يقول: ما هو الحكم الشرعي في طبيب لا يعمل مناوبته الليلية ويأتي بطبيب آخر يعمل مكانه مقابل أجر وهذا بعلم الإدارة نظرا لظروف كنقص الأمن بالليل مثلا، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك ولا ريب أن مثل هذه الوظائف ينبغي لأصحابها أن يستشعروا عظم الأمانة فيها، وخاصة فيما يتعلق بوظيفة الطبيب. هذا الطبيب الذي استأمنته الجهة المسؤولة عنه على مثل هذا العمل وفي مثل هذا الوقت، وقت الليل الذي في الغالب تكون استعجالات وتكون أمور طارئة وتحدث حوادث وما إلى ذلك، وما دام أن هذه الجهة اختارت هذا الطبيب بعينه، الأصل أنه لا يجوز له أن يترك هذا لغيره، وإلا لكان الأولى بهذه الإدارة أن توظف هذا الثاني عوض عن هذا الذي يجعل من ينوبه في مكانه أو على وظيفته. هذا هو الأصل، حتى وإن قال السائل أن الإدارة بعلم على علم بذلك، هذا لا يكفي، يعني تواطؤ هذه الإدارة، لأن الإدارة نحن نعلم أن هناك إدارة محلية وهناك إدارة مركزية، وحتى في الإدارة المحلية هناك ما هو أدنى من المحلية، يعني إدارة متعلقة بهذا المستوصف أو هذا المستشفى أو هذا القسم من هذا المستشفى أو ما إلى ذلك. فهذا التواطؤ لا يغير من حقيقة الحكم. فالواجب على هذا الطبيب وهو مستأمن أن يكلم الجهة المسؤولة مباشرة ويذكر لهم ظروفه، فإذا أذنوا له، إذا قال يعني ظروف أمنية، يعني هذا العلة يشترك فيها هو ومن ينوب عنه، يشترك فيها هو ومن ينوب عنه، وبالتالي الواجب عليه أن يكلم الجهة المسؤولة ويذكر ظروفه، فإذا عوضوه بغيره أو أذنوا له كما ذكر فلا حرج عليه حين ذاك، وربما يغير له الوقت أو ربما يعوض هذه الساعات. المهم، الواجب علينا جميعا، كل من استرعاه الله جل وعلا رعية، لا بد أن يستشعر عظم الأمانة فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يسترعيه الله جل وعلا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة.